بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 12 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة آل عمران مدنية وهي 100 آية. قرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف التوريه بالإمالة في جميع القرآن، ونافع وحمزة بين اللفظين والباقون بالفتح، وقد قرأت لقالون كذلك على أبي الفتح. حمزة والكسائي وخلف سيغلبون ويحشرون بالياء فيهما والباقون بالتاء. نافع وأبو جعفر ويعقوب ترونهم بالتاء والباقون بالياء. أبو بكر ورضوان بضم الراء حيث وقع ما خلا الحرف الثاني من المائدة، فإنه بكسر الراء، وهو قوله تعالى: من اتبع رضوانه، والباقون بكسر الراء. الكسائي: أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة والباقون بكسرها. ليحكم ذكر في البقرة حمزة: ويقاتلون الذين يأمرون بالألف مع ضم الياء وكسر التاء. من القتال والباقون ويقتلون بغير ألف مع فتح الياء وضم التاء من القتل. نافع وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف الحي من الميت والميت من الحي وإلى بلد ميت وشبهه إذا كان قد مات مثقلا، ووافقهم يعقوب في الميت والباقون مخففا. قلت: يعقوب منهم تقية بفتح التاء وكسر القاف وياء مشددة مفتوحة بعدها، والباقون بضم التاء وفتح القاف وألف بعدها، وهو على أصولهم في الإمالة وبين، والله الموافق. أبو بكر وابن عامر ويعقوب بما وضعت بإسكان العين وضم التاء، والباقون بفتح العين وإسكان التاء. الكوفيون وكفلها بتشديد الفاء والباقون بتخفيفها. أبو بكر وكفلها زكريا بنصب الهمزة، وحفص وحمزة والكسائي وخلف يتركون إعراب زكريا وهمزه هنا وفي سائر القرآن، والباقون يرفعون الهمزة هنا ويعربونه ويهمزونه حيث وقع، فإن لقي همزة حققها أبو بكر وابن عامر وروح، وسهلها الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس. حمد وقال: قرأت بها على عاصم، وقال لي أحمد بن الحسين، قال لي والدي، وقرأت بها أيضا على القاسم بن أحمد، وقال: قرأت بها على أبي الجود غياث بن فارس اللخمي بمصر، وقال: قرأت بها على الشريف الخطيب، وقال: قرأت بها على أبي الحسين الخشاب، وقال: قرأت بها على أبي الطاهر بن خلف، وقال: قرأت بها على عبد الجبار بن أحمد، وقال: قرأت بها على عبد الله بن الحسين السامري، وأخبرني أنه قرأ بها على أحمد بن يوسف القافلاني، وقرأ بها على الصريفيني عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم، والله الموفق. قال أبو عمرو: وأما رواية حفص فحدثنا بها أبو الحسن الطاهر بن غلبون المقرئ، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي الضرير المقرئ بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، وقال: قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقال: قرأت على حفص، وقال: قرأت على عاصم. قلت: وحدثنا بها أبو العباس أحمد بن محمد ابن الحسين الفيروز آبادي بقراءة عليه بسفح قاسيون، أخبرنا علي بن أحمد فيما شافهني به، أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن، أخبرنا عبد الله بن علي البغدادي، أخبرنا الإمام أبي الفاضل الشريف، أخبرنا أبو عبد الله الكارزيني. حاء: وأخبرني بها عاليا جدا الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد بن هلال قراءة مني عليه بالجامع الأموي بدمشق عن أبي الحسن علي بن أحمد عن أبي المكارم من لبان عن أبي علي الحداد عن ابن يزدة الملنجي قراءة. قال: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي بالبصرة، حدثنا أبو العباس أحمد بن سهر الأشناني، قال: قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، قال: قرأت على حفص، قال: قرأت على عاصم، وبالله التوفيق. وقال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن، وقال لي: قرأت بها على الهاشمي، وقال: قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم. قلت: وقرأت بها القرآن كله على عبد الرحمن بن أحمد بمصر، وقال لي: قرأت بها على محمد بن أحمد، وقال قرأت بها على إبراهيم بن أحمد، وقال قرأت بها على زيد بن الحسن، وقال قرأت بها على سبط الخياط، وقال قرأت بها على الشريف أبي الفضل، وقال قرأت بها على الكارزيني، وقال قرأت بها على الهاشمي بسنده، والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.